الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هاتان الآيتان هما 35 و36 من سورة هود عليه السلام. الآية الأولى منهما تلوتها البارحة وأشرت إلى أنها يعني بما اشتملت عليه معترضة بين أول القصة وآخرها، يعني جاءت متوسطة لقصة هود إلى قصة نوح عليه السلام. وأشرت البارحة إلى أن بعض أهل العلم يرى أنها غير معترضة، وأن الضمير في قوله افتره لنوح، وهي بعيدة بكل البعد عن مقامها هذا، والأقوال فيها مرسلة، والمجرب الملاحظ أن الله عز وجل قد يذكر جملة أو كلمة معترضة تعترض بين كلام سابق وكلام لاحق للتنبيه السريع، للناس ولتقرير الحقيقة الكبرى التي من أجلها استيقت كل القصة. فالقصة من أولها إلى آخرها لنوح عليه السلام، وكما جاء في هذه السورة أيضا قصة هود وصالح إبراهيم ولوط وشعيب وموسى بعد ذلك، كلها يحققها الله عز وجل في قوله في آخر السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني القصد الأساسي لسياق القصص في القرآن هو تثبيت فؤاد النبي محمد، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الواقع، فؤاده ثابت، لكن الإنسان إذا ابتلي بقوم متمردون على الله وعلى الأنبياء من الصعب جدا أن يحيا وهو مستقر. يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وهم يعلمون علم اليقين أنه أعقل من سمعت قريش، ويعلمون علم اليقين أنه أصدق من تحت من بني آدم. هم يعرفون معرفة جيدة أنه عاش بينهم 40 سنة قبل البعثة. في هذه السنوات 40 العادة الإنسان يعرف الإنسان من سلوكه من سفرة واحدة، والإنسان قد يعرف الرجل وطبيعته من سهولته أو حزونته أو خبثه أو طيبه من سفرة واحدة، بل قد يكون من جلسة واحدة. هذا عاش بينهم يقول كما قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وكانوا مطبقين، كل قريش بلا اختلاف ولا تنازع أن محمدا صادق، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، ما هو بس الصادق وبس. وقلت أنا إن عندما اختارته خديجة ليكون زوجا لها، وقد تمنى كل شريف في قريش أن تكون زوجة له، وتأبت وامتنعت، وهي خطبت النبي محمد عندما سافر معه الأمير، وبما تسمع من قريش عن صدقه وأمانته. وأول يوم طلع له، أول يوم أوحي إليه وأمر بالإنذار، أول يوم بعد الوحي والأمر بالإنذار، هو دعا سرا 3 سنوات، لكن بعد السنوات الثلاث عندما أمر وأنذر عشرتك الأقربين، يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطير جفاجر، وبدأ بالإنذار العلني بعد 3 سنوات، اتجه إلى الصفا المجمع الأكبر عند أهل مكة، وينادي بأعلى صوته لما لم يسمع قبل ذلك بسنوات طويلة، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني عدي بن كعب، يا بني كعب، يا بني كذا، يا بني كذا. وجعل الرجل عندما سمع صوت النبي محمد يقول، يعني كما جاء في الأخبار أن الرجل يقول هذا صوت، يعني ما نعم نسمع أننا سمعنا محمد ينادي بهذا النداء. فجعل الرجل إذا عجز عن الوصول بنفسه أرسل رسولا ليشهد الخبر ماذا وراء محمد. وعندما اجتمع عليه قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة الجبل هذا جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ هذا أول ما بدأ، أول بداءة لهم في حديثه معهم في الدعوة إلى الله. أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا جميعا: ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. هذه ما ينكرها أحد، كلهم مطبقون عليه، وما كان أحد يخطر على باله البتة أن يأتي من محمد الكذبة. وعندما هادن النبي عليه السلام قريشا وكتب معاهدة الصلح يوم الحديبية، وبعدها بدأ يرسل الرسل إلى ملوك ورؤساء الدول المجاورة لجزيرة العرب، وكتب إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، بعدين قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم كل الريسيين يعني الفلاحين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، فإن تولى فقل شهدوا بأننا مسلمون. وختم تحت محمد، ختم تحت محمد رسول الختم. وعندما جاء الخطاب لهرقل قال لجلسائه ورجاله وحاشيته: ابحثوا لي عن العرب الموجودين قريب منا هنا، كان في إيلي قرب بيت المقدس، وبحثوا وجدوا تجارا من العرب ليستفسر منهم عن صاحب هذه الرسالة محمد، ويقعون على أعدائه وعلى رأسهم يومها أبو سفيان بن حرب، هو من قبيل من أقرب الناس لنسبه، يعني يجتمع هو والنبي محمد في عبد مناف ابن قصي بن هاشم، عبد مناف ابن هاشم نعم، ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كعب بن كلاب بن كعب بن مرة بن كعب بن لؤي، وكان رأس قريش في عداوتهم مع أبي جهل والذين في الرسول. أبو جهل راح، كان راح قبل كده في يوم غزوة بدر، هلك يومه قتل هو بعض الصناديد من قريش كعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومية بن خلف راح له، لكن باقي الرأس كبيرة جدا جدا عن قريش أبو سفيان. ويجتمع ويأتون بأبي سفيان مع من معه من تجار العرب ويسأله، هو يقول له إني سائلك عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. وقال لرفاق أبي سفيان إني سائل هذا الرجل عن محمد، فإن كذب فكذبوه وإن صدق فصدقوه. يقول على أبي سفيان واجعلوا وجوه لا تجعلوا وجوههم إلى وجهي حتى لا يستحوا منه، حتى لا يستحوا منه. ثم قال يا يا يا يا هذا الرجل يا أبا سفيان، أما أي بعدين سأل أيكم أقرب نسبا لمحمد؟ قال أنا. وبدأ يسأله أذو نسب فيكم؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. قال أيتبعه الفقراء أم الأغنياء؟ قال يتبعه الفقراء. قال هل قال أحد من أهله قبل ما أن يقول ما قال دع الدعوة التي قالها؟ قالوا لا، ما قال أحد أبدا عندنا الكلام اللي يقولوا ده. هل جربتم عليه كذبا؟ قال ما جربنا عليه كذبا قبل. يعني عادوا وكان وده يكذب عليه ويقول انه كذاب، لكنه ما يخاف. العرب حتى في الجاهلية الجهلاء والضلال العمياء كانوا يكرهون الكذب. ويروح واحد منهم خطيب عند كسرى ويخطب عند كسرى، احد العرب يقول الصدق من جاه والكذب ما هو، من خطبة احد زعماء العرب. يعني يتحرون بكل ما يطلبون. فابو سفيان يخشى ان تؤثر عليه كذبا فيقول ما جربنا عليه كذبا قط. قال هل كان في ابائه من ملك؟ قلت ليس لم يكن في ابائه من ملك. هل يرتد احد عن دينه بعد ان يدخل فيه؟ قال لا يرتد احد عن دينه بعد ان يدخل فيه. بماذا يأمركم؟ يأمر بالصلاة والزكاة والطهارة والصدق والعفاف، هذه اللي يأمرنا به. يقول أنا سألتك هل كان في أبائه من ملك؟ قلت لا. قلت لو كان من أبائه ملك قلت رجل يدعي ملك أبائه. وسألتك يتبعه الفقراء أم الأغنياء؟ يقول الملك هرقل. قال الأقارب قلت الفقراء وكذلك هم أتباع الأنبياء، العالم بعلم أهل الكتاب اللي عنده. وسألتك أيرتد أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قلت وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته شغاف القلوب ما عاد يطلع منها. قلت وهل جربتم عليه أو تتهمونه بالكذب؟ قلت لا. قلت ما كان ليكذب على الله ويدع الكذب على الناس؟ إذا كان ما يكذب على الناس يكذب على رب الناس ما يتأتى هذا. ثم يقول في آخر الكلام والله إني كنت أعلم أنه خارج، ما كنت أظنه منكم، ولئن صدقت ليملكن محمد ما تحت قدمي، ولو كنت حاضرا عنده لصببت الماء على كنت أنا اللي غسل له رجليه. لو كنت أنا عند محمد ما كان يغسل رجليه لنا. وكان أمر بالأبواب فأغلقت. فلما أخذ يمدح النبي وقرأ الكتاب اللي جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ الكتاب، فحاص القوم حيصة الحمر إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فخاف على ملكه وسبقت شقوته، فقال أنا أردت اختباركم في دينكم وتمسككم به، هو على دينكم وما تغير. قال أبو سفيان فأمرنا بالخروج فخرجنا. وأنا أقول لقد أمر أبر بن أبي كذا حتى صار يهابه ملك بني الأحمر، يسمون الروم الحمر، يسمون الروم بني الأحمر لأن يسمون أهل الصين بني الأصفر، ويسمون الروم في أوروبا عام كذا في ذاك الوقت بني الأحمر، وكذلك في الشام وأطرافها كذا تسمى بلاد الروم. كان لغلبة الروم على هذيك الأرض إلى تبوك. كان في ابن إسحاق في السيرة النبوية يقول باب غزوة الروم باب غزوة تبوك من أرض الروم، يعني كانوا يحتلونها، يعني إيه محدوم كان تبوك ما تجاوزوها في غزوة. شهد له هرقل بالصدق، وشهد له رئيس أعدائه بالصدق، وهم يعلمون علم اليقين أنه رسول، كما قال الله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، يعلمون أنك الصادق الأمين. وأول هرقل يقول ما كان ليدع الكذب على الله على الناس ويكذب على الله. وربنا يبين في القرآن في مواضع: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ومن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني لا أحد أقبح ولا أعظم جرما ولا أكبر خطيئة ولا أكثر إثما ممن يكذب على الله ويقول على ما لا يعلم، ويكررها في القرآن في مواقفنا كثيرة: ومن أظلم من افترى على الله كذبا، ومن أظلم من افترى على الله كذبا، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. فمن يقول في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة هود وفي كثير وأحد الأجزاء مؤوله: فمن أظلم من كذب على الله وكذب الخرجة. فإذا قال جبل في الوسط في وسط السياق، أنا قلت في أول ما اتصلت بالكلام على الآية هذه قلت إنه جرس إنذار ليلتفت انتباه العرب، هل كان محمد عايش في أيام نوح بينهم آلاف السنين؟ هل كان حاضرا هذا مقيما معهم شاهدا؟ ما يقدر واحد يقول. القصص اللي يحكيها كالمشاهد اللي تنزل عليه تنزيل كتاب نحكم تاياته ثم بصيرت من الحكي خبير، عالم الغيب والشهادة، عالم السر والنجاة، أنزله بعلمه والملائكة تشهدون وكفى بالله شهيدا. فهم يعلمون علم لكنه صادق. هل قرأت كأنه نبه: لا كان معاصرا لنوح ولا كان ولا قرأ قصة نوح في كتاب، ولم يكن دارسا، ولم يكن في مكة بيت مدراس تقرأ فيه التوراة أو الإنجيل، يعني كان في المدينة ذا، ولم يعلم ولم يدعي أحد أبدا أن محمدا دخل كتابا أو مدرسة أو تعلم على أحد، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي آيات بس ألفاظ. وكان في العرب شعراء ونثار وخطباء وفصحاء، لو جدت أفصح كلام لأي رجل في جزيرة العرب وقرنت بآية من الكوين تروح جزالة في اللفظ، موسيقى تأخذ بتلابيب القلوب وتستولي على المشاعر في سياق الكلمات، الألفاظ، الحروف، تركيب الحروف، الجمل في البلاغة، الجمل في النحو، أعلى ما هو أقول أعلى، لم يعرف العرب أجزل ولا أعلى منه، كما قلت البارحة إن رسول قريش الكفار يقول إن لكلامه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمعذخ أو معذخ وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا شهد به، كلهم شهدوا به، كلهم يشهدون أن محمد رسول الله. فإذا جو قال أم يقول في وسط الحديث أم يقولون افتراه، يعني اسمعوا اسمعوا يا قريش، يقول أم يقولون، وقلت لك إن أم هنا للإضراب بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني كأنه يقول بل، يعني انتقل من القصة من أول القصة وعمل جرس الإنذار هذا ونبه، ويبين في ثنايا التنبيه في ثنايا دق الجرس ده عندما يقول أم يكون افتراه، وش قال بقى وش قال فيها؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فينزل هذا وش فيها من المعاني؟ بس المجرد الرد على الذين يقولون افتراه فيها الرد عليه، فيها بيان جرم، فيها بيان جرم من يفتري على الله كيف، فيها فيها حقيقة جاء بها جميع النبيين والمرسلين، وهو أنه لا تزر وزرة وزر أخرى. أنتم إن ارتكبتم جريمة أنتم تتحملون وزرها، وأنا لو أتيت بجريمة أنا أتحمل وزرها. طبعا هذا من هضم النفس، حاشاه أن تأتي منه صغيرة أو كبيرة، وحاشاه أن يقع منه حتى خلاف الأولى، لكن كون يهضم نفسه ويقول لا تفضلون على يونس بن متى، وهم يعلمون أنه أفضل من مشى على الأرض على الإطلاق، وأصدق من مشى على الأرض على الإطلاق، وأحسن من مشى على الأرض على خلقا وسلوكا ومنهجا، وجاء في الكتاب الذي أنزل عليه بأحكام، اقرأ التوراة وطلعوا مثلها فيها، واقرأ الإنجيل وطلعوا مثله فيه، وقروا الأنظمة اللي جات من وضع كلاب أهل الأرض، وشوفوا المقارنة اللي بينها وبين ما في هذا الكتاب العظيم العزيز. أحكام لحفظ النفس، أحكام لحفظ العقل، أحكام لحفظ العرض والنسل، أحكام لحفظ المال، أحكام لحفظ الدماء. كل الأنبياء جاءوا بهذا. أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ هذه كلها هنا. ما في واحد جات يرتكب جريمة ويتحمل الآخر هذه الجريمة. كل من عمل خيرا له خيره، وكل من عمل شرا من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى؟ ما في نفس تتحمل وزر ذنب أخرى. هذا شريعة الله وشريعة الأنبياء. وتسمع الصم المكب العمي من أتباع اليهود والنصارى يقول إحنا اللي عندنا الحرية، وهم يقتلون الناس بالجملة لا بالأفراد، ويظلمون الناس بكل ما يستطيعون، ولن يتركوا فرصة ليقضوا بها إلا بذلوها، وهم عاجزون. والله لو تكالبت على هذا دين كل كلاب أهل الأرض وكل بني آدم للقضاء عليه، والله لن يقضوا عليه. أنا أقول يقتلوننا صحيح، يبيدوننا من الأرض صحيح، ممكن ممكن، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. فإذا جاء عن جهية الجاهلية لواحد كبير هنا ولا واحد كبير هناك ولا يمين ولا شرق وغرب، وأراد أن يأخذ بقوته الضعفاء أو المبادين سلاح أو اللي كذا واللي كذا يفعل، لكن هل يقضي على العقيدة وعلى دين محمد بهذا؟ أبدا. أما القرآن ما قصروا، أنت تسمعون هالأيام اللي في جزيرة اللي عند كوبا يقطعون المصحف عشان يؤذوا الجماعة اللي مسجونين، عشان يؤذوهم فقط، ما لهم قصد إلا أذاهم المسجونون. بعضهم قد يكون ماله ذنب ولا وزن، لا بعضهم ما سئل ولا وين جاي، وقد يكون واحد كذب عليه وقال دول تابع كذا ولا تابع كذا، واخذوا بشبه أو وقد لا يكون لها أصل، وشوف كيف يفعلون به. وقارن بين ما يفعلون بهم وما نحن نفعل بأعدائنا. احنا أعدائنا يحرم علينا أن نعتدي عليهم، أعداء الله وأعداء المرسلين يتحتم علينا أن نحسن إليهم في المعاملة، ولو جاءوا يقاتلوننا ووقعوا في أسرنا بذلنا كل سبيل لإكرامهم والدفع عنهم. لو وقع أعداؤنا في أسرنا هل نضربهم؟ هل نسبهم؟ هل نشتمهم؟ هل نعريهم؟ هل نجيعهم؟ هل نظلمهم حتى نشكهم بشوك؟ أبدا. كما جاء في حديث أسير يوم بدر، الأسرى اللي جاءوا يقتلون رسول الله والذين معه، عندما وقعوا الأسرى في أيدي المسلمين يأمره النبي بالإحسان إليه إلى الأسرى، يقول واحد منهم وهو من كبار الأسرى الذين كانوا جاءوا يقتلون النبي محمد، والله ما وقعت طرفة، يعني تمرة أو كسرة، ما يرحم عندهم تمرة إلا أندر من النادر، لو وقعت طرفة في أيدي أحدهم إلا قدماني على نفسي، يعطيني التمرة وهو جوعان محتاجها، ويعطيني كسرة الخبز وهو محتاج لها. أصحاب هذا أصحاب محمد، أرأف الناس قلوبا وأحسنهم أخلاقا وفضلا وعلما وحكمة وسماء، لا يعرف الإنسان يتدخل مثله. ويل للذين يبغضون، ويل للذين يسبون أصحاب محمد، من عذاب الله يوم القيامة، من عذاب الله يوم القيامة. نحن هذا عملنا مع الأسير، ربنا ينص في كتابه في القرآن العظيم على أعلى الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع حبه له، مسكينا ويتيما وأسيرا. لسب كافر ما أسلم، ولما تجي من أم أسماء بنت أبي بكر لها في المدينة وأسماء مسلمة وأمها كافرة، تقول تسأل رسول الله، يا رسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة أفأصل أمي؟ يعني هذه كافرة. فينزل الله عز وجل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ويهلككم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عز وجل قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم وما تنفوا لكم الظالمون. هذا دين محمد، هذا دين البر، هذا دين الرحمة، هذا دين الإحسان. وقلت لك وأنا أقول الآن، لو قطعوا كل المسلمين وأزالوا كل دول الإسلام من الأرض ومر بنا هذا التاريخ، فهل قضي على الإسلام؟ ما قضي عليه ولن يقضي عليه، هو يقضى عليهم هم. قلت لك التتار المغولي اللي خوفوا الأمم والعالم، انت أمرهم بدخولهم في دين الإسلام، بدل ما جوا يقضوا على دين الإسلام قضوا على فعل. يعني كما قلت، عندما استوزر الخليفة العباسي ابن العلقمي يعني شبه اليهودي هو على دين شبيه بدين اليهود ويجعله وزير، يقول خليفة المسلمين، بدل ما يجيب وزراء الصالحين يخافون ربهم. والنبي عليه السلام يقول إذا أراد الله بالأمير خيرا، يعني بالرئيس، النبي يقول كده في حديث صحيح، إذا أراد الله بالأمير خيرا يسر له وزير صدق، إن نفي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن أراد الله بالأمير شرا اتخذ وزير سوء، إن ذكر إن نسي لم يذكره وإن ذكر لا يعينه. وده يتخذ ابن العلقمي، وابن العلقمي يبدأ هو أقرب الخلق إلى أمير إلى رئيس الخلافة خليفة المسلمين العباس بن العباس بن عبد المطلب، ويتخذ وزير سوء مثل ابن العلقمي، ويبدأ يقرب ويبعد العلماء والمتدينين. ويصر عليه عندما قرب التتار من بغداد، انهب للخليفة وقال خلاص بقوم ارحل، ويجمع ما يستطيع تجميعه من قصره ونساء عشان يهرب به. وابن علقمي يقول له لا يا طويل العمر لا تخاف، انا واخد عهد من من من من من, من قائد التتار ان لا يلمسونك بأذى ولا يمسونك بسوء، أنا علي العهد إن أحميك وأحفظك عشان ما يهرب الأمير، عشان يشوف مصرعه بعيونه، عشان يتلذذ بها. وأنا دائما أذكر بيت شعر، إن إذا شفت واحد يدعي يتقرب من واحد مثلا بيده أمر أو نهي، وأنا أعرف الرجل ده وانحرافه، أقول إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، إن الذين ترونهم إخوانكم أحبابكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. فهذا ابن العلقمي وده يتشفى من الخليفة اللي قربوا واستوزروا وحطوا فوق الناس عشان يشوف مصرعه هو ونساءه، ويرى نسائه ترتطع في القصر الخلافي من الشريفات، ويقول له أنا خدت عهد على على على على هولاك أو على تيمورلنك إني ما يقرب بأذى أبدا لا أنت ولا نسائك. وعندي ما يقرب التتاري من بغداد يرسل له يفتح له الطريق إلى بيت الخليفي، وأول ما يبدأ بالخليفي وجماعته قتلا وفضحا وبلاء ما خطر على بال إنسان يفعله بإنسان. وقاموا ما اكتفوا بهذا عشان يحسبون إنهم يقضون على شجرة الإسلام يدورون الكتب، وكانت بغداد مملوءة بالمكتبات العامة والخاصة، ويهجمون عليها ويحملونها جميع الكتب اللي موجودة في بغداد يرمونها في نهر الدجلة فتذب الماء حتى صار الماء الدجلة أسود من الحبر الذي سال فيها. ولم يمض طويل زمن حتى أسلم التتار وآمنوا بالله رب العالمين بعد أن كانوا وحوشا كاسرة وأسودا ضارية مفترسة، دخلوا في الإسلام. وفي العصر القديم والعصر الجديد مرت علينا بلايا أكبر مما نحن فيه الآن، صحيحنا الآن يعني عرضة للجملة أن يأخذون بالجملة بقدر ما يطيقون أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، ما قصروا سرا وعلنا سرا وعلنا، يحبكون بالليل وبالنهار ويتصيدون من أبناء المسلمين من يكون شر معوان لهم على أهل الإسلام، ويريدون أن يقطعوا الشجرة بغصن من أغصانها، فيختارون هؤلاء ويربونهم على أعينهم ويملؤون قلوبهم بالحقد على الدولة وعلى الدين وعلى الناس وعلى المعاملات، ونسوانكم مظلومة نسوانكم ما تفجر ولا تدعر، احنا نسوانا المرة تطلع تروح كما تشاء وتدخل كما تشاء، وعندنا عندنا يعني حيوانات عجموات فوق كل الحيوانات العجموات، لكن إن شاء الله يحمينا الله من شرهم ويدفع الله شرهم إلى نحورهم ويرد كيدهم إلى نحورهم والعادة. ومكروا مكران، يقول ربنا في قوم صالح وكان في المدينة 9 رهط يسجدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه يعني نقتله وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكران، يقول الحليم العليم الكريم السميع البصير العزيز الذي لا يتقف عليه خطر، ومكروا مكران يعني بعبدنا الصالح صالح عليه السلام، ومكرنا مكرا يعني دبرنا، هم دبروا ولا دبرت، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتبقى بيوتهم خاوية بما ظلم إن في ذلك لآيات للقوم يعلمون لنولغرن. فالإسلام سيبقى عزيزا، بس إحنا المفروض إن إحنا نحرص كل الحرص على أن نستمسك به كما قال الله لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالمفروض فينا أن نكون عشان نسعى نحن في ذواتنا في أنفسنا في أنفسنا وندعو الناس إلى أسباب سعادتهم. يعني احنا ينبغي لنا ولكل مسلم، انا ما اقول لطلاب العلم وحدهم بل لكل قادر، ان يحرص على سلامة الناس. ما هو قال نوح في دعوته فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم واني كلما دعوتهم اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم ليش لتغفر لهم دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا إلى أن قلت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنت إذا استمسكت بحبل الله ثق ثق أنك ستعيش عزيزا وتموت عزيزا، وفي الساعة التي تنخذل عن كتاب الله وعن سنة رسوله هذه أول ساعات انتحارك أنت، ولا تغتر، لا تقول إني صحيح أنا الآن في عافية، لا تقول كذا بس ما تمثل العافية ما تدوم ولا الصحة تدوم ولا الغنى يدوم ولا المتاع يدوم، متاع قليل فتحكم مهما طال المتاع. لو جت تموت بعد 100 سنة بعد 200 سنة بعد 100 سنة كأنك ما قعدت على الأرض ولا 5 دقائق. لما جاء نوح بعد ما مات هو أكثر من 1000 سنة 1000 إلى 50 عام يدعوهم إلى الله، قبلها كم عاش وبعدها كم عاش. ويؤثر أن جبريل قال له يا أبا، عندما حضره الموت، يا أبا كفر الأنبياء ما حال الدنيا؟ قال كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج، ما قعدت الدار، دخل من باب وخرج من الباب الآخر. ولو سألت أي إنسان في سياقة الموت أدحل، ما كأنه مر عليه ساعة واحدة من السعادة اللي راحت كل اللذات. متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى، هذا واحد. فالذي مر بالمسلمين من النكبات طول الدهر، لكن أين المسلمين الآن؟ أنا أقول لكم يكفيكم شوفوا اللي في نفس النبي وقس عليه، مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى في أوروبا وأمريكا وغيرها، بل النساء اللي به الخير لأنفسهم والرجال به الخير لأنفسهم يزدادون تمسكا بدين الله كلما اشتدت المحن، كلما اشتدت المحن يزدادون تمسكا واستمساكا بدين الله. لأن دايما العلق الذهب عند خلط النار يزداد نقاء، إن دخلت في النار ما يخرب الذهب، يزداد نقاء وصفاء، إذا فتته بالنار يزداد نقاء وصفاء. فكل فالفتن إذا مرت، بس أنت عليك تضرع إلى الله أن يحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتضرع إلى الله أن يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتضرع إلى الله أن يميتك على شريعة محمد لتسعد برفقته يوم القيامة وتكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عليك كذا، علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. أسير خلف ركاب النجم ذا عرجين، أسير خلف ركاب النجم ذا عرجين، مؤمنا غير ما يقضي به عرجي. هم نجم وركائبهم قوية وانا اعرج ماشي في اخر الزمان. اسير خلف ركاب النجم ذا عرج مؤمنا غير ما يقضي به عرجي، فان لحقت به من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وان ظللت بقفر الارض منقطعان فما على اعرج في ذاك من حرج. انا اعرج، انا بس علي ان اسعى بقدر ما اطيق لالحق بالركب الصالحين، ولا احرم من شفاعة حبيب الله ورسوله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احدث الانسان ولا سعادة ولا عزة ولا كرامة ولا لذة في الحياة الا باتباع النبي والاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله. وقد كثر الناس الان المفتين وغير المفتين، لكن عليك ألا تتبع إلا من يقول قال الله وقال الرسول، لأنه المنهج السعيد السديد الرشيد. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله في رواية طبعا ما هي في البخاري ولا مسلم، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، وطبعا هي ما هي عين نوري الكتاب والسنة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام حبيب الله ورسوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كما رأى مسلم في الصحيح. فربنا يقول قل إني افتريته، شوف ربنا يعلم محمد عليه السلام أم يقولون افترى، يقول عليه محمد اخترق القرآن من عنده. طيب ويقول لكم فأتوا بسورة من مثله وعجزت، فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، فأتوا بآية من مثله، فأتوا بكذا، لا جدت آية ولا آيات ولا سورة ولا سور. يعني لا تستطيعون. 23 سنة وهو يتحداهم حتى فارق الدنيا، ويقرؤون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقلت لك السورة هذه نفسها بدأ فيها من في الآية 13، وأم يقولون افتراء، قل فأتوا بعشر سورين من افتريات. وفي ثنايا قصة نوح يقول أم يقولون افتراء، في قصة نوح الوسط لأن بعدها على طول الإعلان. يعني كل اللي فات كان بيانات وإرشادات من نوح لقومه، بيانات وإرشادات تحذير من النار وعظيم عقوبة عقابها، وترغيب في الجنة وكريم ثوابها ونعيمها، وبيان للهدى وبيان وطريق الضلال، ونذير مبين أمين يعلمكم ويهديكم، وبين وجدله وأوضح لهم المحجة وأضحض شبهتهم بأكمل حجة. هذا الجزء من، فلما انتهت البيانات ذكر مثل ما قلت لك جرس الإنذار اللي يشوف الناس يبي يتنامون فينبههم، كأنه نبه الغافل يقول لا تغفل. هي القصة انتهت أو كادت، ما بقي إلا العقوبات. يعني سلسلة البيانات انتهت وسلسلة العقوبات تبدأ، فيبدأ في الوسط بجرس الإنذار. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي. هذا ما هو ذنب عادي، ذا هو الكذب على الله مثل الكذب على الناس. إذا كان النبي عليه السلام يقول يعلم الناس، ربنا يقول في القرآن في قصة الثلاثة الذين خلفوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع كعب بن يعني الثلاثة الذين خلفوا، يقول يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يطلب من كل مؤمن إلى يوم القيامة أن يقلد هؤلاء الثلاثة في الصدق. ومثل ما قلت لك عن كلام العرب في الجاهلية أمام كسرى، الصدق من جاء والكذب ما هو. ويعلم الناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكاذب ما ينجح، الكاذب وحبل الكذب يصير وحبل الصدق لا ينقطع. فالإنسان إذا حرص على الصدق، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تبوا أو تعلوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. فالنبي جاء ليعلم الصدق، مثل ما قال جعفر بن أبي طالب لما أخذوا ملك الحبشة عندما أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية بهدايا عظيمة من جلود من الجلود التي تدبغ في مكة وكانت غالية عند الحبشة، ويرسلونهم بهم هدايا للملك وللقساوسة والبطارقة التي عنده الذين عنده، ويناديهم قال والله أنا ما أظلم، هذا نادي المسلمين اللي أنتم تقولوا عليهم، لأنه قالوا للملك إنهم ناس متكبرين ما يستدون لك، الناس متكبرين لا يستدون لك، وأنهم خالفوا ديننا دين قومهم وآبائهم، وأنهم جاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا آباؤنا، وأنهم سيخربون بلدك مثل ما خربوا بلدنا. وقال الملك أنا لا أظلم أحدا، أدعوهم ويجمع البطارقة ومعهم الكتب، كتب النصارى اللي يقرونها في ذاك الوقت، ويقعدوا ويقف جعفر لأنه قال هاتوا لنا هاتوا المؤمنين، فقالوا نختار جعفر هو اللي يتحدث باسمنا لأنه أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ابن عم الرسول. ويقف جعفر على الباب وينادي بأعلى صوت حزب الله، ما لا تقولوا حزب الله حزب الشياطين اللي تسمى نفسه حزب الله، حزب الله بالباب يستأذن، حزب الله بالباب بصوت مرتفع. فيصيح عندما سمعها النجاشي ارتعش قلبه من الرقة التي أصابت، ويسمع صوت هذا العبد الصالح جعفر بن أبي طالب على الباب ويقول حزب الله بالباب يستأذن، ويصيح ويدخل لا سجد له. وهذا طبعا منبهين ومغرقين البطارقة بالهدايا والرشوة، عمرو العاص ولا عبد الله بن أبيه ملؤوا البطارقة من الهدايا ويغلي عليهم جنود مكة يكون شيء حبشي عندهم ويسأل الملك هذا الرجال يقولوا كذا وش أنتم؟ قالوا نحن كنا في ضلالة وجاهلية وكنا كذا وكنا كذا فبعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه دعانا إلى الله أمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والطهارة مثل ما قال أبو سفيان لهرقل العظيم الروم وقال وهو كافر يوم يقولها وجعفر بن أبي طالب مسلم ويقولها للنجاشي ملك الحبشة يأمرنا بالصدق والطهارة والعفاف وكذا وكذا قال معكم شيء مما جاء على مما قرأ يقرأه محمد عليكم فقرأ أول سورة مريم كافة عنصار ذكر رحمة ربك عبده زكريا وكل ما يقرأ تبدأ عيون النجاشي تسيل دمعا والبطارقة اللي جنبه تسيل دموعهم مما سمعوا من الذكر حتى اخضلت مصالحاهم من عيونهم اغتسلت من الدموع ونص عليها في القرآن وإذا سمعوا ما أنزل ترى أعينهم تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين متوهدون جماعة النجاشي ثم يقوم ويقول لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي أمية أولا قال للمسلمين انطلقوا فأنتم سيوم يعني أحرار انطلقوا فأنتم سيوم بأرضي انطلقوا إرادية كررها انطلقوا فأنتم سيوم بأرضي من تعرض لك عاقبها ويرجع عبد العمر بن العاص ولا حتى بخفه حنين ما رجع بشيء وينجح الله المسلمين والنبي كان نبههم عندما أمرهم بالهجرة الحبشة قال إنكم تكونون في جوار رجل لا يظلم الناس بجوار مما علمه فاسع علي مستر في السماوات والأرض علمه أن الأرض لو راح النجاشي ما يظلم له في الحبشة إذا إلى أرض ملكها لا يظلم أحد عنده وهذا الذي كان وأسلم النجاشي وأسلم مع به رجال ونجى الله المؤمنين ونجى الله المؤمنين فالنبي عليه السلام جاء بالصدق وكان وبين أن من أفجر الفجور من أفجر الفجور وأجرم الجرائم الكذب على الله أو الكذب على محمد الكذب على الله جريمة ما هي كالزنا والسرقة والقتل أخبث من ذلك كله الكذب على الله والكذب على محمد إنه يقول في الحديث الصحيح غيره لأن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اللي يكذب على محمد اللي يقول محمد قاله هو ما قال اللي يقول النبي قال كذا وهو كذا ما قال النبي ولا سأل وإحنا نسأل في هذه الأيام عن أحاديث كثيرة ما عرفها المسلمون في مئات السنين الأولى ولا وجدت في كتاب من كتب الأولين وصاروا يأتون بأخبار موضوعة مكذوبة مختلقة مصنوعة ينسبونها إلى خير خلق الله وحبيب الله محمد صلوات الله وسلامه عليه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرام هذه جريمة كبيرة وأنا لو كنت أنا أفتري جريمة علينا وأنتم إذا كذبتموني إذا ونسبتموني إلى الافتراء أنا بريء فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون يعني أنا علي البلاغ أنا علي أبلغكم قول الله وبلغكم الهدى والرشد الذي تنجحون به في الدنيا والآخرة هذا اللي علي أما آثامكم ومعاصيكم حتى أفعالكم الخيرية هي لكم صحيح صحيح أن الله يعطي لرسوله لأنه قال في الحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعله وإحنا كل المسلمين من أول أبي بكر جاي إلى يومنا هذا كل المسلمين يشترك رسول الله في الأجر الذي يفعلونه، لأنه هو الذي دلهم عليه. من دل على خيرين فله مثل أجر فاعله، من دل على خير. والنبي يقول لعلي بن أبي طالب يوم فتح خيبر انفذ على رسلك، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الكثيرة الحمراء الجميلة التي تعشقها القلوب تتصدق بها. لو تصدقت بها في سبيل الله هداية رجل إلى الله أحسن من ذلك كله وأحب إلى الله من ذلك كله. فنفعنا من دل على خير، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص منها إلى يوم القيامة. فيقول أم يقولون افتراه تنزل، طالع بعض الناس يحسب أن هذا شاك إن افتريته، حتى قال بعض المفسرين ان هذا عشان تثبت فؤاد الرسول يقول ربما احترى شك، هذا كذب، هذا كذب. مثل ما قال في اخر السوره السابقه، فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وانا دائما اقول بالمثل في مثل اياك اعني واسمعي يا جار، يعني اذا كان الرسول يقل هذا الكلام فما بالك بغيره من الخلق. ما ينبغي لاحد ان يغتر، بل عاد يضرع ويستكين ويخبت وينيب إلى الله عز وجل. قل افتريته، قل أم يقولون افتراه، قل افتريته فعلي إجرامي، يعني ارتكابي للجريمة أنتم لا تتحملونها وأنا بريء مما تعملون مما تجرمون. أما هم مجرمون حقيقة، والنبي عليه تتتى من الجرم قلت لك لا صغير ولا كبير عصمه الله. بعض العلماء أخطأ كثير منهم، بعضهم كبار، يعني علماء كبار ورنجيم عند كثير من الناس. يقول بعضهم في تفسير قوله تبارك وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال هذا دليل على أن النبي قد يكون على ملة قومه قبل البعثة. هذا كذب، لأنه لو عرف أن كلمة عاد تستعمل لمعان ثلاث، أنا كررتها مرات كثيرة لأنها مهمة عندي. كلمة عاد في اللغة العربية تأتي عاد بمعنى رجع إلى ما كان عليه أولا، وتأتي عاد بمعنى صار إلى شيء لم يكن عليه أولا، وتأتي عاد بمعنى استمر، تأتي عاد بمعنى استمر على ما كان. شوف ثلاث معان، عاد بمعنى رجع يعني كان تركها ورجع لها، كان على شر وخلاه ورجع له، وتأتي عاد بمعنى صار يعني بدأ بخلق بخلق جديد، صار إلى خلق جديد، وتأتي عاد بمعنى استمر. قل للذين كفروا، كلها في سورة التوبة في سورة الأنفال، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، هم تركوا الكفر، وإن يعني وإن يستمروا على كفرهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، يعني يستمروا على كفر، قد ضل سنة الأولين، يعلمون أن الله أن سنة الله في خلقه التي لا تبدل أنه يهلك المكذبين بالرسل. كذب آل فرعون الذين كذبوا وكفروا بآيات الله في نفس السورة في آخرها. فلما يقول وإن يعودوا يعني يستمروا على ما كانوا عليه من الكفر. ولما يقول في صالح، ولما يقول في صالح ويقول وإن عدتم عدنا، يعني ورجعتم إلى كفر رجعنا إلى تعذيبكم. ولما يقول في صف قال الملأ الذين استكبروا، اللي هي بيستدل بها على أن النبي كان على المعصية قبل الإسلام، حتى على الشرك يقول بعضهم، والنبي معصوم من الصغائر والكبائر. ربنا يقول في موسى ولتصنع على عيني، ويقول واصطنعتك لنفسي. وانا قلت ان الله عندما قبض قبضة الطين من الارض ليخلق منها ادم جعل أولي العزم من المرسلين أطيب طيب في هذه القطعة. يليهم الأنبياء اللي ما هم مرسلين، يليهم بقية عباد الله الصالحين. والأنبياء درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى، ورفع بعضهم درجات يعني محمدا، ولا يستطيع أحد أن يفسرها بغير ما أقول. وأنا أكره الرجل الذي يقول هو صحيح في كلامه، والكل إنسان قد يأتي بكلام سيء وكلام طيب، فهو يقول في النبي يا خير على أني أنت خير من يلجأ إليه يوم القيامة وكذا، وأن من جودك الدنيا وضرتها ومن علوبك، هذا كذب. يقول على النبي في قصيدته فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم لوح القلم، والله ما عنده علم لوح القلم، إنما علمه عنده كما قال عز وجل، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن يعني أشياء رسالة، أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل هذه صفات الله عز وجل. اللي عنده العلم الغيب والشهادة والدنيا وضرتها من جود الله وحده لا من جود الأنبياء ولا الملائكة، الدنيا من جود الله لا من جود الملائكة ولا الأنبياء ولا المرسلين. لكنه يقول كلمة أعجبتني في قصيدة له، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولته صحيح. لم يساووك في علاك وقد حال سنا دونهم وسناء، يعني انت غير. وربنا ينص عليه في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذا محمد. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وإيدناه بروح القدس منازل. ومع هذا العز الأكبر الذي أعطاه الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى. لما رجل من اليهود ورجل من العرب في المدينة من الأنصار سمع اليهودي يفضل موسى على جميع النبيين والمرسلين، قال له حتى على محمد؟ قال حتى على محمد. كانوا في السوق، سوق المدينة، فقام المسلم ولطم اليهودي على صدره لطمة قوية. لما بيقول له والذي فضل موسى على العالمين، قال له حتى على محمد؟ قال حتى على محمد. فلطمه المسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لطمني لما قلت كذا. يقول النبي لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن يونس ما هو مثل غير موسى، من أولي العزم من كبار أولي العزم من المرسلين، ويونس بن متى ما هو من أولي العزم، وآدم ليس من أولي العزم. يقول ربنا في موسى آدم ولم نجد له عزمة، ويقول في يونس فالتقمه الحوت وهو مليم، فلو يعني فعل ما يلام عليه، بس ما هو لوم يعني ذا، لأنه عندما اشتد أذى قومه له وأيقن أنه وضرعوا إلى الله أن أن أن أن بعد ما خلاهم نوح ومشى ويونس ومشى منهم هرب منهم، يحسب إن الأمر سعة، يحسب إنه ما عليه وجوب أن يبقى عندهم حتى يأمرها الله بالهجرة منهم. أكثر الأنبياء ما فيه نبي مات في البلد التي ولد فيها، ما فيه نبي مات في البلد التي ولد فيها، كلهم يموتون في أرض الغرباء، يهاجرون لله من أموالهم وأراضيهم. فكان كظيم، لكنه لما التقمه الحوت نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لكن يقول لا تفضلون عيسى بن متى، هضما لنفسه وتواضعا لربه ودرءا للفتنة. لأن أنت إذا كنت عند ناس يهود أو نصارى أو أهل مذاهب من المذاهب الهدامة التي تملأ أرض البلاد والعباد في الدنيا في كل بلاد العالم، وتعلم أنك لو سببت مذهبهم قد يسبون رب السماوات والأرض، لا يخافون ولا يستحون، لا عقوبة تقطع ألسنتهم أو رقابهم، ما في فأنت إذا ويقول ربنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكم. طبعا هذه حكمة في التشريع وليست في كل وقت، إنما عندما تظن ظنا قويا أنك إن تعرضت لمذاهبهم تعرضوا لدينك، فإن كان كذلك فالسكوت ولا عليك. والله أعلم، صلى على نبينا محمد.